سايقه الدلال والبنك بل ولا عايزه ترحم ضبها. ولما طالب بنوتي والحب لهلك مهجتي تلقى بينها قلبها. الوقت عالم حتى هو كل وقل له اهين جيل. وان جه عدولي راح افضحه واسكت واقول له قنبلين. انا هنا وساكن هنا وبكون تراب مثلا من يوم ما صبيت وانت من جوه مين يا مامتي انا اللي عايش قربها يعني قلت حبيبتي بطيخه وانت جبتها تمام كده وليه كده هتقولي قلت معتده عفريت طلع لي قلبها بين قلبي يا ناس بين قلبي سرقوك يا حبيبي يا قلبي من قلبي يا ناس من قلبي سرقوك يا حبيبي يا قلبي اه من قلبي هاتولي قلبي من قلبي هاتولي قلبي انا عايزه اتدلع دي قلبي قلبك ما بين حبيبين حيران يا نور العين طالبين رضاهم الاثنين شوفي حيختار مين يا سادية المرار وأبوه بدون صودا ولا بس ودي دي مرة أي رفيوه وخلي القلب يتبسى فؤادي من عذاب الدين بيلطمني وحتى النوم كمان تبني بخاطمني فرش البرد بالتبني مليمني انت منايا انت مراني ايوه انا يا ضنايا انت حرامي من قلبي معرفش هذا انا خذلك يلا امشي يا عطار دلوني الدهر من اراضي يا سيدي يا سيدي لا تنسى سيدي اللي شافك في ولاد الناس نظرة يا سيدي سيدي يا سيدي يا سيدي لا تنسى سيدي اللي شافك في ولاد الناس نظرة يا سيدي انت سيدي يا سيدي لا تنسى سيدي Yeah.